جبه بخين معينا يا لله شي نسعدنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن اليوم فرحنا ديروا غرتنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن اليوم عزنا شي نسعدنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن الليلة الليلة الليلة نبرك عليك الليلة الليلة الليلة الليلة نفرح بك الليلة الليلة الليلة الليلة نبرك عليك الليلة الليلة الليلة الليلة نفرح بك الليلة فرحوا للصحاب زواج وليدنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن فرحوا يا الحباب زواج بنيتنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن فرحوا يا الصحاب زواج وليدنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن فرحوا يا الصحاب زواج بنيتنا يا مولاي يا رحمن يا مولاي يا رحمن الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة مبروك عليك الليلة مبروك عليك خويا العريس ياسين مبروك